كنت أتوقع غير. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بشمس علم وفير برضا الله، تتلهف الناس على أنواره الفياضة حتى تستنير عقولهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله مما يقول من علم كتاب الله العزيز تفسيرا ومعنى للعامة والخاصة من شيخنا المبجل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قال تعالى انظروا ما في السماوات والأرض، نعم، إلى آخر الآية. في هذه الآية يبرهن الله على وحدانيته، نعم، تفسير ذلك. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بنعمة أنعمها عليهم يمتن بالظرف أولا ثم يمتن بما في الظرف. فإذا قال الحق لله ملك السماوات والأرض، السماء والأرض دي ظرف لخيرات كثيرة، فيقول آتني له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى في حاجة الاثنين، ظرف هو السماوات والأرض ومظروف فيه وهو الخيرات التي تستجد وتحبط علينا من كلنا. إذا قال ما في السماوات والأرض ده في القدر المشترك بينهم وبين بعض، وفي كل واحدة خصوصية، السماء لها خصوصية والأرض لها أعطاء خصوصية، يبقى مرة يقول الظرف ملك السماوات والأرض والمظروف فيه، إما أن يكون مشتركا بين السماء والأرض وهو ما بينهما، وإما أن يكون خاص بالأرض وإما أن يكون خاص بالسماء. فساعة يقول لله ملك السماوات والأرض، تكلم عن الظرف، يقول بس للسماء والأرض العجيبة دي، مش بس كده، ده فيها حاجات كتير وتجد لكم. ولذلك كل يوم نشوف الأرض عمالة تطلع علينا إيه خيرات، ويمكن العصر الحاضر ده هو عصر باطن الأرض، لأن كل الثروات جاية من باطن الأرض، كل الأشياء والمعادن كل دي جاية من باطن الأرض. فإذا الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالظرف، هو الظرف نفسه جميل، سماء الأرض حلوة، إنما المهم اللي فيها إيه. ودائما المظروف يبقى أنفس من الظرف. يبقى إذا في الأرض وفي السماء أشياء أنفس من السماء والأرض. كون عجيبكم السماء والأرض دي ده فيها حاجات إيه. ولذلك دلوقتي عصور الفضاء، الأقمار الصناعية، الأشياء اللي بنعملها دي كلها، يبقى كل دي آيات من آيات الحق سبحانه وتعالى. وبدت السماوات والأرض اللي هو الظرف أولا، ثم بدأ ما فيها تباعا، ما بتديش كل اللي عندها. فإذا الحق سبحانه وتعالى حين يحكم شيء ظرفي جميل ومظروفي أجمل، وظرفي يأتي مرة واحدة، ولكن مظروفي يأتي تباعا على مقدار نشاطات العقول ونشاطات البحث ونشاطات الاستقراء. وإذا ما نظرنا إلى شيء نجد أن السماء بجرماء السماوات السبع والأرض، وبعدين بينهما الجو المشترك اللي هو نشوف فيه عجائب. هذا الجو الهوى ده بينقل لنا دلوقتي ذبذبات، نسمع الصوت من أمريكا، نتكلم في سلك كده يجي لنا الصوت من أمريكا. والعجيب أن السيالات التي تأتينا مثلا باللاسلكي، إذا واحد يسمعها هنا والتاني يسمعها بالعكس والتالت يسمعها بالعكس. أنا بشوف شاشة التلفزيون ألاقي الأشعة جايبة لي الحركة من هنا، والتلفزيون المقابل ليا برضو الأشعة رحالة. نعم، أشياء عجيبة. فبيقول لو أننا تفكرنا تفكيرا جيدا يروعنا السماوات والأرض في ذاتها، ثم بعد ذلك تأتي نشاطاتنا في الحياة فنستنبط ما في الأرض ونستنبط بعض ما. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو كأن لم تغن بالأمس. أخبرنا الله عن غيبيات، أيوة، لا تعرف إلا عن طريق الوحي، نعم، كالملائكة جند الله، نعم، مش الملائكة مطلقة، بل مصطفون من الملائكة كمان. يعني يصطفي، مش كل ملك يديله لا، المصطفى ان الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى ربنا ما حدش يقدر، عنده طاقة يتلقى بها عن الله وحده، يبقى لازم فيه وسائط. الوسائط دي من الملأ الأعلى ملائكة، مش كلهم، المصطفى من الملائكة. فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله، ومش المصطفى من الملائكة يدي أي بشر، لازم المصطفى أيضا من البشر. يبقى الله ما نقدرش ناخد منه مباشرة، يوم يجيب مصطفى من الملائكة يتلقى منه، ومصطفى الملائكة يدي لمصطفى أيضا من الإيه؟ من البشر. ليه؟ لأن الطاقة العالية ما نقدرش. إحنا في ماديات الحياة، ماديات الحياة نصرف إننا النوم بالصحة والدين، يقول لك أطفئ مصباحك إذا رقدت، لأن ربنا بده يحمي جسمنا من الأشعة، هي نافعة بالنهار إنما لما تيجي بالليل تضرك، لأن إحنا عايزين حاجة ظلام دامس علشان ترتاح وجسمك كله يرتاح. لكن لما أطفي مصابيحي زي ما قال النبي أطفي المصابيح إذا رقدتم، أنا عايز أقوم بالليل أروح دكتور الماء مثلا، فيمكن أصطدم بحاجة أصطدم بأقل من أحطم، يوم لازم بيبقى فيه ضوء بسيط قوي ولو أهتدي به إلى كبس النور. يوم لما نعمل كده عايزين بقى بدل ما نعمل كذا شمعة بنجيب يا شمعة يا خمسة شمعة، حاجة بسيطة قوي. خمسة شمعة دي ما تقدرش تاخد من الطيار، يعني اتحطت على الطيار كبير تتفرتك. يقوم بيعملوا ايه؟ ترانسفورم، يأخذوا من القوي ليعطي الضعيف. هكذا الرسل، الملائكة تأخذوا من القوي، ومش الملائكة كلهم، المصطفى منهم، والمصطفى من الملائكة ما يديش كل البشر، يدي مصطفى من البشر عشان الطاقات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما الله كلم موسى من وراء حجاب برضو، وبدأ قال له لا أنا عايز أشوفك، قال له لن تراني، مش لن أرى، لا أنت بتكوينك ما تشوفنيش، إنما أنا إذا أردت أخليك تشوفني، زي ما يعمل لنا في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت بالتكوين الآن لما ما عندكش طاقة، لكن أنا لما أقدر أخليك تراني يبقى قال مش لن أرى، كتنفت يبقى المانع من جهتك، لكن لن تراني يبقى المانع من جهتك أنت، إنما بدليل أن الله تجلى على الجبل، فلما تجلى الله على الجبل جعله دكة، الجبل اللي هو بشكل الصم ده مش عارف إيه لم يتحمل ان هو يتجلى الله عليه. موسى لما شاف الجبل من دك صرع، انت صرعت لرؤيتك المتجلى عليه، فكيف اذا ما تجلى عليك ربك؟ ما تنفعش. يبقى اذا فيه الايه؟ فيه الوسائل والغيبيات اللي بتجينا بها على الحق سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول، يا رسول من الملائكة يا رسول من الإيه؟ من البشر. لكن فيه غيب له مقدمات، زي إحنا بنيجي نجيب نظرية هندسة يبقى فيها معطيات، وبعدين إحنا ناخد من المعطيات دي بما أن كذا يساوي كذا وكذا يبقى كذا نتيجة. يبقى المطلوب إثباته، المطلوب إثباته ده كان مجهول، لكن فيه مقدمات تديله، ففيه فرق بين أشياء لها مقدمات العقل قد يصل إليها لكن مستعمل الإيه؟ المقدمات. لكن إذا نظرت للمقدمات التي تلد غيبا جديدا كان غيبا ثم صار مشهدا، برضو تجدها آلت إلى مخلوق لله. ليه؟ مثلا إحنا قلنا من زمان عايزين نبرهن على النظرية 100، بنقول إيه كذا يساوي كذا حلها في 90، ولما نيجي نبرهن على 90 نقول كذا كذا يساوي 80 و80 لحد ما ايه؟ طب والنظريه الثانيه حسب النظريه الاولى، طب والنظريه الاولى برهنت عليها ازاي؟ بالبديهيه اللي موجوده في الكون من الخالق. يبقى اساس كل علم يبتكر بمقدمات ايضا من مين؟ من الخالق. وفي علم ملوش مقدمات بقى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. ولذلك الناس يقول لك ده لو بيعلم الغيب وقال لنا كده وقال لي على بطن البيت دي هيبقى فيها ولد ومش عارف ايه وجه الولد، قول له لا ما يبقاش عالم غيب، يبقى معلم غيب، اعلمه الله باي وسيله من الوسائل فعلمه. نعم الله. حدثنا عن امر انتهاء العالم بالنفخه الاولى كما قال تعالى ونفخ فصعق من في السماوات ومن في الارض. وعن البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تفسير ذلك. الحياة بما فيها الإنسان اللي مخلوق من أجل الأشياء، نلاحظ أن الإنسان من آدم له عمره بينتهي كم جيل من أيام آدم، إنما الذي خلق للإنسان عشان يخدمه من يوم قبل ما آدم يجي هو لا يزال هو، الشمس لا تزال هي من يوم آدم، والقمر والهواء بقى تبقى اللي بيخدمني. طب انت بتقول يا رب دول مخلوقين ليه يعني، ولكن انا عمال اموت كل كم سنه يمد ويروح بقى الخادم بتاعي يبقى ابقى عمر مني ازاي من الكلام ده ازاي؟ قال لك لا، ده هيجي يوم الخادم بتاعك اللي قد من اول ادم لحد ما تقوم الساعه تبدل الارض وغير الارض والسماوات والشمس تتكور والقمر ينخسف وكل، وانت اللي تعيش تبقى انت خدت حياه اطول من حياه الشمس ومن حياه القمر، تبقى سيادتك مستمره. بس عشان تستمر سيادتك لازم تروح للي خلقك وتشوفه عايز منك ايه. فالنفخه الاولى علشان كان موت متقطع، كل واحد له اجل، كل واحد له اجل. فيه فرق بين اجل المخلوقات على الارض وبين فيه خلق بين المخلوقات جميعها. بقى المخلوقات بتفنى تباعا، ده النهارده وابويا بكره وجدي قبله يعني. انما فيه بقى حاجه تنهي الايه؟ العالم، تنهي المساله دي كلها. يبقى دي النفخه الاولى عشان تنهي هذه الايه؟ تنهي هذه المساله. وتشوينا باللي ماتوا قبلنا عشان يبقى فيه بعث لنا ولهم، مش انت اخر مش احنا اخر العالم، يسيبنا ما دام حيحيينا يوم يخلينا ما نموتناش، لا يموتوا كلكم، كلكم تموتوا عشان كلكم تبعثوا. منها خلقناكم فيها وبعدين هتعودوا ايه؟ هتعودوا لها. يبقى لو ان الله النفخه الاولى اللي هتموت الناس كان يخلي الناس اللي هنبعثهم تاني، لا يبقوا اشتركوا كلهم ايه؟ في انهم فنوا كلهم، يبقى كل من عليها فان، وبعدين نموت كلنا وبعدين نبعث كلنا. النفخة الاولى لعموميه انقضاء الحياه، حتى ان اللي موجود قبل الساعه ما تكون بلحظه برضه ياخد الموت وبعدين ياخد الايه؟ ياخد بعد. طب ماتوا كلهم وبعدين؟ ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام كلهم ينظرون. نعم. التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. رعاية الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.